الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان كيف يصلي من قام به عذر، من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف. وتحت هذا الباب تذكر الأحكام المتعلقة بصلاة المريض، والأحكام المتعلقة بصلاة المسافر، والأحكام المتعلقة بصلاة الخوف، لأن هذه الثلاث أحكام الصلاة فيها تتعلق بهذا العذر، إما السفر أو المرض أو الخوف. ولعل ترجمة بهذا عند الفقهاء صلاة أهل الأعذار مأخوذ من الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنهم قالوا: وما العذر؟ وفيه أنهم قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: خوف أو مرض. فالحاصل أن أهل الأعذار جاءت الشريعة بالتيسير عليهم بحسب الأعذار التي عندهم، بحسب الأعذار، وهذا كله من التيسير الذي في الشريعة ومن سماحة هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. سيأتي معنا الحديث: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا كله من يسر الشريعة وسماحة هذا الدين. والبحث هنا يتعلق بالصلاة، ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الصلاة ليس هناك عذر في تركها أبدا، ليس هناك عذر في تركها أبدا، وإنما هناك تخفيفات وتيسيرات بحسب حال المعذور. يعني فمثلا فيما يتعلق بالمريض وهو أول ذوي الأعذار ذكرا هنا، قال المريض يعفى عنه حضور الجماعة، المريض يعفى عنه حضور الجماعة، لأن حضور الجماعة كما سبق البيان واجب على الرجال، ومر معنا شيء من النصوص الدالة على وجوب حضور الجماعة وشهودها على الرجال، وأن من يتخلف عن غير عذر فإنه آثم وعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، لعقوبة الله. لكن إذا كان هناك مرض أعجزه، صار عاجزا عن الذهاب، أو يشق عليه مشقة ظاهرة، مشقة ظاهرة، ولهذا العذر هنا، العذر ليس، لا يكون في أدنى المشقة، لا يكون في أدنى المشقة، ولا يشترط أيضا العجز التام، لا يشترط العجز التام، بل غير العاجز إذا كان يشق عليه مشقة ظاهرة، يشق عليه مشقة ظاهرة، فإنه لا يلزمه الشهود الجماعة، لا يلزم الشهود الجماعة. ولو كان إن صلى في بيته، صلى قائما يستطيع، لكن إن ذهب إلى المسجد، الذهاب للمسجد يلحقه بسبب ذلك شيء من المشقة، فلا يتمكن أن يصلي إلا جالسا، يعني يتعب في الذهاب. في هذا يذكر أهل العلم أن محافظة المرء على الجماعة في هذه الحال أولى، حتى وإن كان يصلي جالسا، يعني لو كان الخيار أن يصلي بالبيت قائما وفي المسجد جالسا، ذهابه للمسجد هو الأولى له والأحرى به لعناية الشريعة بأمر الجماعة. وفي صحيح مسلم أن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولقد كان يؤتى بالرجل، يعني من الصحابة، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من عظم حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على صلاة الجماعة. والمريض، المرض الخفيف، المرض اليسير الذي لا يشق عليه، يلزمه أن يذهب، لكن الذي فيه مشقة ظاهرة بينة، هذا تسقط عنه، تسقط عنه الجماعة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. إذن فيها مريض يأتي للصلاة لأن مرض لا يلحق به مشقة شديدة، يعني مشقة يسيرة محتملة، يسيرة محتملة، فهذا يأتي للجماعة. وعرفنا فيما تعلق بالصحابة من عظم عنايتهم بأمر الجماعة فيما هو أعظم من ذلك، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، من عظم حرصهم على الجماعة. الإمام ابن باز رحمه الله له كلمة في بعض فتاويه حول هذه المسألة، يقول: ليس في صلاة الجماعة، وإنما في محافظة المريض على الصلاة من حيث هي. يقول رحمه الله: يجب أن يحرص المكلف على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، يعني يحرص على صلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته. و هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس يلتمس لنفسه رخصة في مرضه بأن يترك الصلاة، ولهذا فترة المرض ربما أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك لا يصلي، يظن أنه معذور، يظن أنه معذور في ترك الصلاة، والصلاة لا تسقط أبدا على أي حال، بل المريض يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس، لكن له تخفيفات، له تخفيفات في ما يتعلق بالطهارة، له تخفيفات في الجمع بين الصلاتين مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أما الترك المطلق لا يجوز أن يترك الصلاة تركا مطلقا أو تركا مدة المرض، لا يحل له ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، هذا حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكى على ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومما استدل به لذلك قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها حديث ابن عباس الذي مضت الإشارة إليه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه، إذا كان القيام يزيد مرضه أو كان يعجز عن القيام لا يستطيع القيام، فيسقط الركن بالعجز، وإذا كان يشق عليه مشقة ظاهرة يسقط عنه، وإذا كان أيضا مثل ما ذكر الشيخ ربما يزيد المرض، يعني مثلا بعض الناس قد يجد في جسمه أو في موطن من جسمه ألم، يستطيع أن يقف، لكن إن استمر واقفا زاد عليه الألم وتضاعف الألم، فإذا كان القيام يزيد المرض أو يلحقه بسببه مشقة ظاهرة، يلحقه بسببه مشقة ظاهرة كبيرة، أو كان القيام يضعفه ويوهنه ونحو ذلك، فإن القيام في هذه الحالة يسقط عنه، ولا يشترط تعذر القيام، لا يشترط يعني للسقوط القيام تعذر القيام والعجز عنه، وليس أيضا أدنى مرض يرخص له بترك القيام، لا يشترط العجز التام عن القيام، ولا أيضا وليس أدنى مرض يعني يكون رخصة له في ترك القيام، لكن إذا كان هناك مشقة بينة، مشقة ظاهرة، أو ما مثل ما تقدم يعني القيام يزيد المرض أو يؤخر برء المرض أو نحو ذلك، فإنه يرخص له في ترك القيام، يسقط عنه هذا الواجب ما دام على هذه الحال. قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق، يعني لم يطق أن يصلي جالسا، يعني بعض الناس يشتد به المرض حتى الجلوس يعني يشق عليه مشقة عظيمة، فعلى جنبه، يصلي على جنبه. وساق رحمه الله تعالى الدليل على ذلك. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حسين رضي الله عنه كانت به البواسير، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما. والمصلي قائما إن كان يحتاج في قيامه مثل بعض كبار السن إلى الاعتماد على العصا وهو قائم، يعتمد على العصا إذا كانت تخفف عليها القيام ويريحه اعتماده عليه، يعتمد على العصا. قال: صلي قائما. ومن كان عنده قدرة على القيام وعجز عن الركوع والسجود يلزمه القيام، يصلي قائما ولا يسقط عنه القيام، لكن يومئ بالركوع والسجود الذي هو عاجز عنه. وهذا كما مر الإشارة في الحديث، قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان يستطيع القيام يفعل القيام، لا يستطيع الركوع يومئ، لا يستطيع السجود يومئ. أحيانا بعض المرضى يعني بعض العمليات يؤمر ألا يسجد، لأن السجود يؤخر البر أو يضر بالعملية التي أجريت لها. لا يسجد ما دام أنه يترتب عليه هذه المضرة في صحته، لكن ما دام أنه قادر على القيام يصلي قائما. قال: صلي قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. كيف يجلس المريض؟ صلي قاعدا، كيف يكون جلوسه؟ هل يجلس جلوس التشهد مثلا؟ قال: صلي قاعدا. لم يعين في الحديث صفة الجلوس، فيجلس الجلوس الأرفق به، إما جلسة التشهد إن كانت أرفق، أو التربع إن كان أرفق به، أو على كرسي إذا كان أرفق به، وهكذا. قال: فإن لم تستطع فقاعدا. يفعل من ذلك يعني من أنواع القعود الأسهل عليه، لأنه لم يعين. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم تستطع فعلى جنب، والجنب الأولى أن يكون الأيمن، وجاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث، يكون على جنبه الأيمن، وأيضا يكون مستقبل القبلة وهو على جنبه، يكون مستقبل القبلة إن كان يستطيع ذلك بنفسه، أو عنده أحد من يخدمه من ولد أو نحو ذلك، فيجعله على الجنب مستقبلا القبلة يفعل ذلك. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء في رواية يصححها بعض أهل العلم من مشايخنا، قال: فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا على قفاه رجلاه مما يلي القبلة، رجلاه مما يلي القبلة. إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب بعض المرضى ما إذا اشتد به المرض حتى انقلابه على جنبه ما يستطيع، فيكون على قفاه، حاله دائما هكذا على قفاه، فالأفضل أن يجعل سريره أو فراشه رجلاه مما يلي القبلة، رجلاه مما يلي القبلة، ويصلي بالإيماء، يصلي بالإيماء. وما عجز عن الاتيان به من الأركان يأتي به بالنية، يعني مثلا الركوع ما يستطيع، يكبر وينوي أنه ماذا؟ أنه ركع، ويكبر وينوي أنه سجد، ويكبر وينوي أنه جلس بين السجدتين، فما لا يستطيع أن يأتي به بالفعل يأتي به بالنية، يأتي به بالنية ويومئ في صلاته. قال فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. قال رحمه الله وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، يعني يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها، ثم يصلي العصر في وقتها، ثم المغرب في وقتها، ثم العشاء في وقتها، يشق عليه ذلك، سواء كانت المشقة في الطهارة، يعني يشق عليه أن يتوضأ للظهر ثم يتوضأ للعصر ثم يتوضأ للمغرب ثم يتوضأ ماذا للعشاء، يشق عليه، أو يشق عليه إزالة النجاسة، يشق عليه إزالة النجاسة عن جسمها أو عن ثوبه أو نحو ذلك. فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع، له الجمع بين الظهرين والعشاءين، له الجمع بين الظهرين الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، يعني يصلي الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، ولا المغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء. الأولى له أن يقدم أو أن يؤخر، نعم يفعل الأرفق، يفعل الأرفق به، الأرفق به والأيسر عليه، إن كان الأرفق به جمع التقديم فعل، أو إن كان الأرفق به جمع التأخير فعله، فيفعل الأرفق به والأيسر له، والمريض يقوم نفسه في ذلك، يقوم نفسه في ذلك. قال في وقت إحداهما، في وقت إحداهما، ويفعل من ذلك الأرفق به. هذا يدل عليه أحاديث، من أحاديث حمنة بنت جحش أخت زينب بن جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أختها وعن الصحابة أجمعين، قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها وقد منعتني الصلاة والصيام؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا قويت على أن تؤخر الظهر مع العصر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء، فافعلي. ومثل حديثها أيضا حديث عائشة وحديث أسماء بنت عميس، وهما في سنن أبي داود بسند ثابت، فيها للسبب نفسه الاستحاضة أرشد إلى الجمع بين الصلاتين. ففي هذه الأحاديث الثلاثة، في هذه الأحاديث الثلاثة قد ذكر أهل العلم أن من كان في حكمها، من كان في حكمها وهو المريض له أن يجمع، لأن الاستحاضة مرض، فتجمع المستحاضة ويجمع المريض، تجمع المستحاضة ويجمع المريض. ولهذا ذكر العلماء أن الحديث حجة في الجمع بين الصلاتين للمرضى، الحديث حجة في الجمع بين الصلاتين للمرضى. واحتج الإمام أحمد على المسألة نفسها، الجمع المريض بين الصلاتين، بأن المرض أشد من السفر، المرض في بعض أحواله أشد من السفر، والمسافر رخص له كما سيأتي في الجمع بين الصلاتين، والمرض في بعض أحواله أشد من السفر. فاحتج الإمام أحمد رحمه الله بأن المرض أشد من السفر، فيكون ذلك رخصة للمريض أن يجمع. نعم. قال رحمه الله: وكذا المسافر يجوز له الجمع. قال: وكذا المسافر، المسافر هذا الثاني من ذوي الأعذار وأهل الأعذار، ذكر من أهل الأعذار المريض ثم انتقل للثاني من أهل الأعذار وهو المسافر، المسافر من أهل الأعذار، المسافر من أهل الأعذار. قال: يجوز له الجمع، يجوز له الجمع، الجمع أي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثبت في سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. ويجوز له الجمع، ويجوز له الجمع وإن لم يجد به السير، ويجوز له الجمع وإن لم يجد به السير، وإن لم يكن على ظهر السفر يجوز له ذلك، أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن كان نازلا، إن كان نازلا ولو لم يكن على ظهر سير، ولو لم يكن على ظهر سير، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في السفر أو في سفرة سافرها إلى تبوك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فالأولى أن يكون الجمع متى؟ إذا جد به السير. الأولى أن يكون الجمع إذا جد به السير، كما هو فعل الفعل الغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ورد ما يدل كما مر معنا أنه وإن لم يجد به السير يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، إما تقديم وتأخير، وبين المغرب والعشاء إما تقديم أو تأخير. نعم. قال رحمه الله: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قال: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، يعني يصلي الظهر أربعا، يصلي الظهر ركعتين، يصلي العصر ركعتين، والعشاء ركعتين، المغرب ليس فيها قصر، والفجر ليس فيها قصر، القصر في الرباعية فقط. الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية فقط، ولهذا قال: يسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، إلى ركعتين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قال رضي الله عنه: وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قصر عليه الصلاة والسلام الصلاة في حجة الوداع، فكان يقصر منذ خرج من المدينة إلى الرجع، يصلي الرباعية اثنتين في سفرة الحج كلها منذ خرج إلى المدينة، من المدينة إلى الرجع إليها، وهو يصلي الرباعية ركعتين، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، يعني في سفرة الحج كلها منذ خرج من المدينة إلى الرجع إليها، ويصلي ركعتين ركعتين، يقصد الرباعية، يقصد الرباعية. والقرآن دل على القصر، قصر المسافر في قولها عليه الصلاة، قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجاء في صحيح مسلم أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد أمنا، يعني الآية ماذا الحكم؟ الحكم القصر في الآية مقيد بماذا؟ مقيد بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم. قال: قد أمنا، ما في خوف، يعني فما بالنا نقصر، والحكم مقيد في الآية بالخوف. قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم، هي صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني وأنت آمن في السفر ليس هناك أي مخاوف إطلاقا تقصر الرباعية، حتى وإن لم يكن هناك أي خوف تقصر الرباعية، وهي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها علينا. إذا أتم المسافر بالمقيم، إذا أتم المسافر بالمقيم فإنه يتم ما يقصر، حتى لو أدركه في بعض الركعات من صلاته، ويصلي خلف مقيم فإنه يتم. ومن الأدلة على ذلك قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. وابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذلك، قال له السائل: إذا صلينا معك نصلي أربعا، وإذا صلينا في، لأنه كان متم، وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين. قال: تلك سنة نبيكم. يعني أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه أن يتم ائتساء بإمامه. نعم. قال رحمه الله: وله الفطر برمضان. قال رحمه الله تعالى: وله الفطر برمضان، أي المسافر. وهذا دليل في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء في هذا أحاديث والأحكام التي تتعلق بالسفر، تتعلق بالمسافر، أربعة. مر معنا في كلام الشيخ ثلاثة منها: الجمع والقصر وماذا؟ والفطر. جمع والقصر والفطر في رمضان، ويقضي فعدة من أيام أخر. والمسألة الرابعة سبق مرت معنا، مسألة الرابعة هي أربع مسائل، ثلاث ذكرت الآن هنا: الجمع والقصر والفطر في رمضان. واحدة سبق مرت معنا: المسح على الخفين المسافر ثلاث، والمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاث. فالأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: الجمع والقصر والفطر في رمضان مع القضاء عدة من أيام أخر، والمسح لثلاث أيام بلياليهن. نعم. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن العذر الثالث، لأن الباب في صلاة أهل الأعذار، مر عذر المرض ثم مر عذر السفر، وهذا العذر الثالث الخوف. الخوف. قالت: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صفات في صلاة الخوف. وهذه الصفات تختلف باختلاف شدة الخوف من جهة، وتختلف أيضا في مكان العدو. هل العدو إلى جهة القبلة أو ليس إلى جهة القبلة؟ ولهذا أيضا جاءت: وفي الخوف وفي ملاقاة الأعداء كان يصلي عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقتها ويستقبل القبلة، حتى لو كان العدو ليس إلى جهة القبلة، لأن إذا كان إلى جهة القبلة فالأمر ماذا؟ أيسر، لأنه يصلي والعدو أمامه يراه. لكن حتى وإن كان العدو مثلا وراءه يصلي إلى جهة القبلة على صفة ستأتي، على صفة ستأتي، فما ترك الجماعة عليه الصلاة والسلام ولا ترك ماذا؟ استقبال القبلة في في في في في هذه الحال، إلا إذا اشتد الخوف شدة عظيمة فإن خفتم كما قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله على كل صفة ينتقي الإمام والقائم على الأمر، أمر المسلمين في في في في الجهاد أو في ملاقاة العدو، ينتقي من الصلوات ماذا؟ الأنسب للحال، الحال من حيث الخوف ومن حيث جهة العدو كما سبق البيان. قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز، أيها فعل المرء جاز، لأن كلها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيفعل منها ما يناسب حاله أو ما يناسب الخوف الذي هو فيه. نعم. قال رحمه الله فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. أعد. قال رحمه الله فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. قال رحمه الله فمنها، اكتفى بهذا الحديث الواحد بعد أن أشار إلى أن هناك صفات لصلاة الخوف، وأن كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن الأفضل من هذه الصلوات ما يناسب الحالة التي عليها الخائف. قال فمنها حديث صالح بن خوات، صالح بن خوات هذا تابعي ثقة، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وأبوه خوات الأنصاري صحابي جليل، صحابي جليل، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إبهام لمن؟ الصحابي، وإبهام الصحابي أو جهالة لا يضر. وقيل اسم هذا المبهم سهل ابن أبي حثمة، وقيل إنه أبوه خوات، خوات الأنصاري، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، هذه في السنة الخامسة من الهجرة في أرض غطفان جهة نجد، سميت بذلك لأن أقدام المسلمين تضررت من المشي، فكانوا يلفون عليها الرقاع الخرق، فسميت بذلك. قال: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع عرفنا أنها إلى أي جهة؟ جهة نجد، إلى جهة نجد أرض غطفان، والمتجه إلى جهة نجد أصبحت القبلة أين؟ وراءه تقريبا، وراءه أو على يمينه مثلا. ولهذا الصفة هنا المذكورة هي صفة تتعلق بإذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. قال: أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل ماذا؟ القبلة، والعدو وراءه، وطائفة وجاه العدو، يعني قسم الجيش إلى طائفتين، طائفة معه صلت مستقبلة للقبلة، وطائفة في وجاه العدو يعني إلى جهة العدو. فصلى بالذين معه ركعة، صلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما استقبل القبلة، وهؤلاء أتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، هي الركعة الثانية من صلاته، لكن هؤلاء الذين جاءوا هي الركعة الأولى من صلاتهم. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، بقي ما سلم، ثبت جالسا بقي لهم ركعة، فبقي جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم، ثم سلم بهم. وهذه الصفة المذكورة في هذا الحديث، حديث صالح بن خوات، هي أشبه الصفات المذكورة في السنة بالصفة التي ذكرت في القرآن، بالصفة التي ذكرت في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه أشبه الصفات التي جاءت في السنة بالصفة التي ذكرت في القرآن. عرفنا في قول الإمام أحمد رحمه الله أنه ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، ستة أحاديث أو سبعة، فلعلي أشير لها الأحاديث السبعة. الأول منها هذا حديث صالح بن خوات، الثاني حديث ابن عمر في الصحيحين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم،

رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر أو في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وهذه الصفة إذا كان العدو إلى جهة القبلة، إذا كان العدو إلى جهة القبلة. ولعلك تلاحظ في هذه الصفات فيها حركات وفيها تقدم وفيها تأخر وفيها تخفيف في أمور من أمور الصلاة، كل ذلك محافظة على ماذا؟ على صلاة الجماعة. ولهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة حديث صلاة الخوف والآية التي تتعلق بصلاة الخوف. إذا كان لم يرخص في ترك الجماعة في مثل هذه الحال والعدو أمامه، فكيف بحال ماذا؟ الأمن والرخاء والصحة والعافية. السابع عن ابن عباس وهو في صحيح مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، يعني رجالا على أرجلهم وركبانا أي راكبين على الخيل أو على الإبل، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يومئون بالركوع والسجود. وهذا دل عليه القرآن في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال: وكذلك كل خائف على نفسه، يعني خائف على نفسه من سبع أو شيء من هذا القبيل، أو نار مثلا اشتعلت أو شيء من هذا القبيل، فيفعل ما يعني يحتاج إليه من هرب وحركة، ويصلي على حسب حاله، لكن لا يؤخر الصلاة، ما يصلي العصر بعد غروب الشمس، ما يجوز أن يصلي العصر بعد غروب الشمس في أي حال من الأحوال، لا يفعل ذلك. مع أن الآن يعني كثير من المسلمين ما يبالي، كثير من الناس ما يبالي، يعني إذا كان مسافر في الطائرة يصلي خمس صلوات في بيته إذا وصل، ويظن أن له رخصة في السفر، ليس له رخصة ولا يجوز. انظر هذه الحال تكفيك، حال الخوف وملاقات العدو لم يرخص،